في الجنوب اذا مات ولد او بنت او ماتت بنت وهو صغير السن يتصدقون على نيته مع العلم انه في شهور ولم يبلغ المتوفي في عمره سنه، وهذه الصدقه لها صفه خاصه، فمثلا يتصدقون به هديه او به هدبه، والمسب هو جلد وبعض الاشياء العينيه. افتونا بارك الله فيكم. الصغار لا ذنب عليه، يعني مات قبل الحلم لا ذنب عليه، لكن اذا صدق عنه اهله يزيده خيرا، صدقه تزيده خيرا تنفعه ولو كان صغيرا. لكن اذا كانت الصدقه على طريقه خاصه يتعبدون بها في يوم معين يفعلونه او في يوم معين في بدعه. اما صدقه مطلقه مثل ما صدقوا على ابائهم وامهاتهم وصدقوا على اولادهم، متى تيسر الصدقه في اي وقت في اي مكان لا باس. اما يخص هذا في يوم معين او دراهم معينه او طعام معين هذا يكون بدعه.